ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأبناء. يا بني، لماذا تقول دائما أني طفشان، عندي فراغ، أنا زهقان؟ ويرتفع صوت بعضكم يقول أنا طفشان. تسأل حليت الواجبات؟ يقول لا. أديت الصلوات في المسجد؟ يقول لا. أطعت الأم والأب في كل الطلبات؟ لا. قرأت قرآن؟ لا. ومع ذلك بعد ذلك أحضرت الطلبات التي طلبت أمك ووالدك؟ يقول لا، ويقول أنا طفشان. لماذا لا تستغل هذا العمر يا بني؟ لماذا لا تستغل في كل وقت تضع لك في كل ساعة طاعة؟ وليس المراد الطاعة أنك تذهب للمسجد وتجلس فيه، لا، بر الوالدين طاعة، الضحك مع إخوانك واللعب معهم طاعة، المراجعة أحياناً في كتبك طاعة، مراجعة سورة من سور القرآن طاعة، أن تخرج إلى المسجد يا بني وتجلس في حلقة من حلقات الجامع الذي بجوارك وتحفظ آية أو آيتين طاعة، إدخال السرور إلى قلب أمك طاعة. أبنائي، فترة الشباب اللي أنتم فيها فترة رائعة جميلة، هي بستان العمر. إن الله سيسألكم عنها يوم القيامة بالذات. قال الحبيب: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن العمر، ثم قال عن الشباب. الشباب من العمر، بس مرحلة الشباب مرحلة غالية، ولذلك الله سيخصها يوم القيامة بالسؤال. أنتم في نعمة، قوة وصحة وفراغ، نعمتان مغبون فيهما الكثير من الناس، الصحة والفراغ. عمرك هذا ستبكي عليه يا بني إذا كبرت. وكثير من العظماء صاروا عظماء لأن فترة الشباب ما ذهبت في اللعب فقط، بل كانوا يحفظون ويتثقفون ويتدارسون ويملكون مواهب وينمون مواهبهم، ويأخذون دورات في إطلاق القدرات، ويبدأون يقرؤون في الثقافة الشرعية والحياتية، حتى صار بعضهم عمره 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، وله عقل رجل كبير، ثقافة عالية، نطقه جميل. بعضكم أيها الأبناء إذا تكلم يتتأتأ ويتفأفأ، ما يستطيع يخرج الكلمة، وإذا تكلم أعجم وما أعرب. ولو أعطيته القلم أكتب يا بنيك خطه سيء، متى تتعلم الخط؟ ومتى تتعلم الإملاء؟ ومتى تتعلم القراءة؟ ومتى تتعلم أن تفصح عما في نفسك، تتكلم عن اللي في صدرك لأن عندك ثقافة عالية وثقة في نفسك؟ متى؟ إذا كنت تقول إني فارغ فاضي، ولا تملأ هذا الفراغ بشيء يعود إليك وعليك بالنفع. فاستغل فراغك قبل شغلك حتى تكون أيها الإبن الغالي سعيداً، أسعدك الله. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.